قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الذبائح. تعلمون أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى قد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، كما قال سبحانه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ورسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن ما في هذه الحياة الدنيا منها ما يحل ومنها ما هو يحرم، وهو سبحانه وتعالى قد خلق لنا ما في الأرض جميعا، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشبهات لا يعلمهن أو لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرحى حول الحمى يشك أن يرتع فيه. ولا شك بأن الذبائح أيها الإخوة ما ذبح لله سبحانه وتعالى فهذا قربة وطاعة له سبحانه وتعالى يثاب ويؤجر عليها المرء، وهي من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فإن مما يحب الله سبحانه وتعالى أن تسفك الدماء طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. ولكن لو ذبح شيء لغير الله فإن ذلك بلا شك شرك، والله سبحانه وتعالى قد خاطب نبيه بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي هذا الباب سيتناول المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام الذبائح، وكذلك ما يتعلق بالصيد، والصيد منه ما هو بري ومنه ما هو بحري، هو السمك والحوت ونحوها. سيتناوله المؤلف إن شاء الله بشيء من التفصيل، وما يحتاج إلى مزيد بيان أو زيادة تفصيل أو إضافة سنا أيضا نبين ذلك إن شاء الله ونتم. لا شك أيها الإخوة بأن الحيوان ينقسم إلى قسمين، فالحيوان ينقسم إلى قسمين: بري وبحري. أما البري فإنه لا خلاف بين العلماء أيها الإخوة بأنه لا يباح منه إلا المذكى، إلا أنه يستثنى من ذلك غير المقدور عليه، كما سيأتي من الأمثل على ذلك البعير الذي ندى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هرب. إذن القسم الأول: الحيوان البري الذي يعيش في البر وأصله بري، فإن هذا لا يصح أكله دون أن يذكى إلا إذا عجز عنه، كما ستأتي أمثلة لهذا. وهذا دليله النص في كتاب الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول في أول سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت، فإن الله سبحانه وتعالى شرط في ذلك التذكية. القسم الثاني هو حيوان بحري، والبحري قسمه العلماء إلى قسمين: القسم الأول ما يعيش في البحر، وهذا لا خلاف بين العلماء في أنه يؤكل دون تذكية، وأدلة ذلك كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقوله عليه الصلاة والسلام: وحلت لنا ميتتان ودمان، ثم فسر عليه الصلاة والسلام الميتتين بماذا؟ بالحوت والجراد. وكذلك قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: كل ما في البحر فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكاه لكم. وأيضا في قصة أيضا شريك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ما في البحر فهو مذبوح. وأما حيوان البحر الذي يعيش في البر كطير الماء مثلا، أو كذلك أيضا بعض الحيوانات ككلب الماء، أو كذلك خنزير الماء التي تخرج عن الماء، وكذلك أيضا السلحفاة، فإن هذه اختلف فيها العلماء، فبعض العلماء يرى أنها لا تذكى، وأكثر العلماء على أنه يجب تذكيتها، إلحاقا لها وتغليبا لحيوان ماذا؟ لحيوان البر. وأما صيد البحر نعود إليه مرة أخرى، فالعلماء انقسموا فيه إلى ثلاثة أقسام، يعني كل ما في البحر صيد البحر انقسم العلماء فيه إلى ثلاثة أقسام. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن كل ما في البحر فهو مباح، كل ما في البحر دون استثناء فهو مباح، حتى الضفادع، هذا هو قول الإمام مالك. وحجته في ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وقد فسر عبد الله بن عباس طعامه بأنها ميتته، إذن هذا الدليل الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولم يفرق رسول صلى الله عليه وسلم بين صيد وصيد آخر. كذلك أيضا أثر أبي بكر كل ما في البحر فقد ذكاه الله تعالى لكم، والأدلة كثيرة حقيقة في هذا المجال. وفي قصة الصحابة أيضا الذين أبو عبيدة وأصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا عندما مروا بساحل البحر فوجدوا دابة كبيرة تسمى العنبر، سمكة كبيرة، فأخذوها وأكلوا منها وادهنوا شهرا حتى سمنوا، فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال رزق أخرجه الله تعالى لكم. ثم أراد أن يطمئنهم عليه الصلاة والسلام زيادة فقال وهل معكم من شيء تطعمون، يعني من، إذن هذا دليل. إذن الإمام مالك يرى أن كل ما في البحر فهو مباح، سواء كان سمكا خنزيرا ضفادع غيرها، كل ما في البحر، خنزير الماء كلب الماء، كل شيء فيه فهو طاهر لعموم الأدلة، وترون أن الأدلة تشهد لذلك من حيث العموم. قريب من مذهب الإمام مالك مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، فإنهما قال كل ما في البحر فهو مباح إلا الضفدع. لماذا قالوا إلا الضفدع؟ لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه نهى عن قتل الضفادع. إذن الإمامان الشافعي وأحمد استثنى الضفادع، لماذا؟ لورود نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبروا أن الأدلة التي استدل بها المالكية هي أدلة عامة، وأن هذا الحديث الذي استثنى الضفادع إنما يخصصها، فيكون تخصيصا لها. هذا ورأي الإمامين. لكن من العلماء من يرى أنها توكل، مثل الإمام الشعبي التابعي المعروف كان يقول لو كان أهلي يكلون الضفادع لأطعمتهم منها، يعني هو لا يرى فيها بأس لأنها من صيد البحر، يرى أنها من البحر وإن خرجت أيضا. إذن رأينا من هذا بأن، والرأي الثالث والقول الثالث هو قول أبي حنيفة عكس الإمام مالك، يقول لا يوكل من البحر إلا السمك. إذن انظروا أكثر الأئمة توسعا هو الإمام مالك، قال كل ما في البحر فهو حلال، لأن الله تعالى يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه، والله سبحانه وتعالى لم يستثني، فهناك بالنسبة للحيوان البري استثنى الميتة وكذلك الدم ولحم الخنزير والموقوذة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، هذه كلها استثناها، لكن هنا الآية أطلقت. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، وقال في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول كل ما في البحر ما فقد ذكاه الله سبحانه وتعالى لكم. وفي أيضا حديث أيضا شريك أنه قال كل شيء في البحر فهو مذبوح. إذن ترون أن ما احتج به الإمام مالك ومن معه أدلتهم واضحة، ولكن ما ذهب إليه الشافعية والحنابل هم تمسكوا بذلك الحديث الذي أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه مجموعة من العلماء، وهو حديث صحيح استثنى الضفادع. إذن نقول الأولى أن كل ما في البحر فهو مباح أكله ولا يحتاج إلى تذكية، لماذا؟ إلا الضفدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناه. وأيضا الأدلة العامة تدل على إباحته. فيما يتعلق بالحيوان البحري الذي يعيش في البر، قلت لكم من العلماء من منعه، لأنه قال هذا يتردد بين حكمين، فهو حيوان بحري فمن هذه الناحية يلحق بالحيوان البحري، وهو يعيش في البر فيلحق بالحيوان البري. ولما كان مترددا بين حظر وإباحة قدم الحظر وهو المنع احتياطا. إذن أعتقد أنني بهذا قربت لكم الموضوع عموما إن شاء الله، وستأتي تفصيلاته. فأنتم عرفتم أن الإمام مالك يبيح، يرى أن كل ما في البحر مباح، ويقرب منه قول الإمامين الشافعي وأحمد استثنى الضفادع لوجود حديث في ذلك. وأما أبو حنيفة فقال لا يؤكل إلا السمك، ولا شك بأن الأقوى هو قول الأئمة الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة. إذن معنى هذا أن هناك ما يذكى وهناك ما لا يذكى، فما لا يذكى ما لا يقدر عليه الإنسان، فيما لو ند بعير يعني شرد فر من صاحبه وعجز عن الإمساك به فإنه يحبسه بطريق السهم، وهذا قد حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ند بعير بذو الحليفة ولم يكن في القوم إلا خيل يسير، فإنهم تبعوه فلم يستطيعوا، فألقى عليه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه سهما فحبسه. وسيذكر المؤلف ربما هذا الحديث بشيء من الزيادة ونبينه إن شاء الله. إذن هناك ما لا يمكن ذكاته، فهذا هناك طرق لتذكيته، وهناك ما لا يحتاج إلى ذكاء كصيد البحر فإنه لا يحتاج إلى ذكاء، لكن الذي يحتاج إلى ذكاء ما يعيش في البر سواء كان من حيوان البر أو كان أيضا من الحيوان المائي الذي يعيش أيضا في البر. نعم. قال: لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. تكامل الآية عندك ولا أنت أكملت؟ لا، كامل عندي. وعندك في بعض النسخ ليست كاملة. إذن هذه الآية هي الإخوة التي في سورة المائدة، في أوائل سورة المائدة الله سبحانه وتعالى بين ما يحرم، فقال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما ذبح على النصب إلا ما ذكيتم، هذا هو محل الشاهد. وقال أيضا في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به إلى آخر الآية فمن اضطر غير باع. إذن هذه الآية كما ترون أيها الإخوة قالت إلا ما ذكيتم، والخطاب إنما هو لماذا؟ للعقلاء، وهو في الأصل يتجه إلى المؤمنين، ولكن يدخل في ذلك أهل الكتاب كما سيأتي. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولا شك بأن الذبيحة لها شروط، فلا بد من توفر شروط خمسة، لأن هناك ذابح وهناك محل للذبح وهناك آلة يذبح بها وهناك فعل يفعل وهو قطع الحلق والحلقوم، وبعضهم يلحق بذلك الودجين، وهناك ذكر وهو كلمة بسم الله. هذه أمور سيتناولها المؤلف إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل، أي يبين شروط التذكية. ولكن أيضا سيذكر المؤلف ما في البحر، فهل كل ما في البحر مأكول أو لا؟ تفضل. قال رحمه الله: إلا السمك وشبهه. إلا السمك من الحوت وغيره، تعلمون البحر فيه أشياء كثيرة، ولذلك سيأتي حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، ووقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة عند هذا الحديث فقال هو خير من 100 حديث. ليس معنى أنه يفضل بعد حديث بعض أحاديث رسول الله على بعض وأن بعضها ليست له قيمة، لا حاشاه أن يقول، ولكن لما يشتمل عليه هذا الحديث من قواعد أحكام الإسلام ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ولأنه بكلمتين أعطانا حكم ما في البحر، وسنعلق عليه بمزيد إن شاء الله عندما يذكره المؤلف. قال: إلا السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء فإنه يباح بغير ذكاء وإن طفى. وإن طفى هذه كلمة أشار إليها المؤلف إشارة، ولكن فيها خلاف كبير بين العلماء، ولذلك نشير إليه. قال المؤلف: وإن طفى. فالمؤلف قلت لكم رحمه الله تعالى وهو العالم المطلع العارف إذا بأقوال العلماء، ومن يطلع على كتابه العظيم ديوان الإسلام والموسوعة الكبرى المغني يعرف أيضا معرفته رحمه الله تعالى بأقوال العلماء، ولكنه صف هذا الكتاب واختصر وهذبه من كتابه المغني، ولذلك قال: ولو طفى. إذن كلمة ولو طفى يشير فيها إلى شيء، معنى هذا أن هناك من يرى أن ما يطفي يعني ما يموت في البحر ثم يطفو على سقف البحر على سطح البحر أن ذلك عند البعض ليس بحلال، وهذه مسألة مختلف فيها. وجمهور العلماء يذهبون إلى أن كل ما في البحر فهو حلال حتى وإن طفى، أي ما مات في البحر ولفظه البحر يعني طلع على سطح الماء على أعلاه فهو كذلك حلال، وهذا هو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وهو أيضا مروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: الطافي حلال. وقال رضي الله تعالى عنه، ثبت عنه رضي الله تعالى عنه أي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كل ما في البحر قد ذكاه الله سبحانه وتعالى لكم، كل ما في البحر قد ذكاه الله سبحانه وتعالى لكم، أي أنه في حكم المذكى. وروى أيضا شريك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء في البحر فهو مذبوح. وحجة الجمهور هو ما أثر عن أبي بكر، وهذا الأثر أيضا عن شريك، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حربا. فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قد أحل لنا ما في البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه. وجاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث الصحيح الذي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فانظروا إلى إفادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تعليمه وإلى بيان ما يحتاج إلى بيان. فالرجل سأل عن ماذا؟ عن حكم ماء البحر من حيث الطهورية، فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابه إلى ما سأل عنه، وزاده أمرا إن لم يكن أهم فلا يقل أهمية عما سأل عنه، وهو: ماذا ميتة البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه زاد الحل ميتته. إذن هذا دليل على أن كل ما في البحر فهو حلال حتى وإن طفى، فإن هذا الحديث يدل على أن ميتة البحر إنما هو حلال، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ميت فيه وما يجزر عنه البحر أو ما يلقيه البحر، ولو كان هناك فرق بينهما لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لكن وهذا الذي أثر عن أبي بكر قال به أيضا أبو أيوب الأنصاري من الصحابة، وروي عن جابر بن عبد الله وهو قول طاووس وابن سيرين من التابعين أنهما قالا بكراهة ما يطفو على البحر، يعني ما يموت في البحر ويطفو، قال بأنه يكره أكله. وحجة هؤلاء حديث جابر أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ألقى البحر أو جزر عنه فكل. ما معنى ألقى البحر؟ يعني قذفه خارجه، وجزر عن إذا امتد البحر ثم عاد ماؤه يبقى بعض السمك خارجه فهذا كلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا. فما جواب جمهور العلماء عن هذا الحديث؟ أجابوا عنه بأن راويه أبو داود السجستاني صاحب السنن قال بأنه موقوف على جابر، وإذا كان موقوفا على جابر فيقابله قول ماذا؟ أبي بكر وأبي أيوب، وأبو بكر قوله أولى، إلى جانب الآيات التي ذكرت لكم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام أحمد في هذا الحديث هو خير من 100 حديث، هو الطهور ماء الحل ميتته هو خير من 100 حديث. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأن الطافي كغيره يحل، لكنه ليس بمنزلة ما يلقيه البحر أو ما يجده الإنسان حيا، فإنه يختلف، ولكن الصحيح أن ذلك حلال لصراحة الأدلة ودلالتها عليه. نعم، الذي يعيش في البر والماء يأخذ حكم البر، لأنه إذا اجتمع حظر وإباحة قدم الحظر، وفي القاعدة الفقهية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وستأتي أمثلة لذلك يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال وإن طفى لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال رحمه الله والجراد. وأنتم تعلمون بأن السائل يجهل الحكم، ومع ذلك قال له هو الطهور ماء والحل ميتته، ولم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، إذن الآية أيضا عامة تشمل كل ما في البحر. نعم. قال رحمه الله والجراد. والجراد أيضا، وقد وردت في الجراد أحاديث، ومنها حديث عبد الله بن أبي أوفى المتفق عليه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين نأكل الجراد. تعلمون هناك من يكره الجراد، يعني من حيث التفصيل فيه كلام، العلماء متفقون على أنه يؤكل، لكن بعضهم يقولون إذا مات بسبب، السبب أن تأخذه وتلقيه في القدر، هذا سبب من الأسباب، أو تغرقه بالماء، هذا سبب من الأسباب تأكله، لكن لو قتله البرد عند بعض العلماء يكره أكله، وهذا نقل عن الإمام مالك وهي رواية للإمام أحمد، ولكن الراجح أن الجراد مباح وأنه يؤكل بما فيه، وهذا وقول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة. قال والجراد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. أحلت لنا ميتتان، إذن الجراد سماها رسول الله ميتة لأن الجراد يأتي حيا كما تعلمون، ولكنك تأكله ميتا لأنك لا تذبحه لا تذكيه، ومن قال بتذكيته فهو قول ضعيف، إذن تؤكل ميتته لأنه لا يذكى. أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، وفي رواية الحوت والجراد، وكذلك أيضا أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الدمان فهما الكبد والطحال، فالكبد كما ترون هي دم، وكذلك أيضا الطحال وباحها الله سبحانه وتعالى، إذن هي مستثناة من قول الله تعالى أو دما. نعم. قال ولأن ذكاتهما في العادة لا تمكن، وإن وذكاتهما غير ممكنة، لأنه يعني طائر كثير صغير الحجم يصعب على الإنسان أن يمسك به ويذبحه وفيه مشقة. نعم. ولأن ذكاتهما في العادة لا تمكن فسقط اعتبارها. قال: وما يعيش من البحري في البر لا يحل إلا بالذكاة. هذا الذي سألت عنه، وما يعيش من البحري في البر لا بد من ذكاته، لأنه هنا اجتمع فيه أمران: الحظر والإباحة. فحيوان البحر يباح أكله دون تذكية، وحيوان البر لا بد فيه من تذكية، فأمامنا حظر وإباحة، فإذا اجتمع الحظر والإباحة فبأيهما نقدم؟ قال العلماء: إذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر، وهذا من باب الاحتياط، حيطة الإنسان لدينه وبعده خشية أن يقع في الحرام. وقالوا أيضا في القاعدة الفقهية: إذا اجتمع الحلال والحرام ما قدم ماذا؟ الحرام. إذا اجتمع الحلال والحرام قدم الحرام، يعني أخذ بالمنع فيه. ولذلك بالنسبة للأخت، الجمع بين الأختين بملك اليمين، قال عثمان رضي الله تعالى عنه: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. قال: ونأخذ بالمنع لأنه أحوط. نعم. قال: وما يعيش من البحري في البر لا يحل إلا بالذكاة، لأنه مقدور على ذبحه، إلا السرطان فإنه لا ذكاة له. إلا السرطان فإنه لا ذكاة له، وفيه خلاف أيضا، ولكن قالوا لا ذكاة فيه. لماذا؟ علّم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك الحنابلة، قالوا لأن القصد من الذكاة هو إخراج الدم حتى يطيب الحيوان، لأنه بخروج الدم يطيب الحيوان أيضا ولا تستخبثه النفوس. قالوا: وهذا لا دم فيه، إذا لا يذبح، وهو حيوان بحري. نعم. قال: إلا السرطان فإنه لا ذكاة له، فأشبه الجراد. وقال القاضي رحمه الله: لا يباح بغير ذكاة، وهو قول لبعض العلماء، لكن القول المشهور أنه لا يذكى، والتعليل بأنه لا دم فيه، ولذلك القصد من الذكاء. حتى سيمر بنا بعد قليل بأنه إذا مات حيوان، يعني ناقة، ماتت ناقة وفي بطنها جنين، من العلماء من يرى أنه يذبح وإن خرج ماذا؟ ميتا، حتى يخرج الدم، وهذا مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وعن أحمد رحمه الله تعالى أن الجراد لا يباح إلا أن يموت بسبب كتغريقه وطبخه. قال: والأول المذهب، يعني كتغريقه أو يموت كما ذكرت لكم أيضا بالبرد، يعني يقع في مكان فيشتد عليه البرد فيقتله، وهذا هو أيضا مروي عن الإمام مالك. قال: والأول المذهب، والأول المذهب أنه يحل مطلقا سواء مات بسبب أو بغير سبب. فلو قدر أنه جاء قطيع من الجراد فنام في مكان، في مكان بارد، فقتله البرد، فقالوا هذا يجوز لأنه مما أباحه الله سبحانه وتعالى، يباح هو وما في بطنه. قال: ولو وجد سمكة في بطن أخرى، يعني إنسان وجد سمكة صغيرة في بطن سمكة كبيرة، أو في حوصلة طائر، أو طائر أيضا أكل سمكة صغيرة أو أكل جرادة، أو جرادا أو حبا، يعني أو وجد القاص سمكة صغيرة في حوصلة طائر، أو وجد في حوصلة الطائر جرادة، هذا هو المعنى، الكلام مختصر، أو وجد في حوصلته أيضا جرادة أو حبا أو شعيرا أو غير ذلك، فإنه يبقى حلالا. أو وجد الحب في روث بعير، في روث بعير، أو قالوا أيضا وجد ذلك فيما يخرج من الجواميس ونحوها في الخثي، يعني يسمى خثي ما يخرج من البقر وكذلك من الجواميس يسمى خثي، لو وجد أيضا فيه قالوا فإنه أيضا يكون مباحا، لأن هذه الأشياء ليست نجسة، ولكن الكلام أن هذا استخدم، فهل يجوز أن يستخدم الرجيع؟ ولذلك جاءنا الإمام أحمد في رواية أن ما أكل لا يؤكل مرة أخرى، ما أكل لا يؤكل مرة أخرى. لماذا؟ لأن النفوس العلة تستخبثه، تكرهه، تراه خبيثا. ولذلك نجد أن الشافعية فرقوا بين ما يوجد في بطن السمكة لأنها من جنسها فهذا لا يضر، وما يوجد في بطن محوصلة طائر من جرادة أو حب أو غيره فقالوا هذا لا يوكل، فهم وافقوا الحنابلة في شطر وخالفوهم في الشطر الآخر. أو وجد الحب في روث بعير حل لأنه في محل طاهر ولا زكاة له فأشبه ما مات في الماء، يعني ولأن هذه الحبوب لا تذكى ووجدت في مكان طاهر لأنها مما استثنيت ليست هذه من النجسة، ولذلك وتعلمون ما جاء في بول الإبل في قصة العرانيين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وجههم إلى الراعي وأن يشربوا من أبوال وألبان الإبل، وهناك اختلف العلماء في حكم أبوال الإبل أهي نجسة أو لا، وحديث العرانيين المتفق عليه إنما هو دليل على طهارتها. قال وعنه رحمه الله ما أكل مرة لا يؤكل ثانية. رأيتم هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد أن ما أكل لا يؤكل مرة أخرى لأنه رجيع فيكون مستخبثا. قال ولو صاد الوثني حوتا حل. ولو صاد الوثني، انظروا ما قال الكافر، لأن الكافر يدخل فيه الكتابي وغير الكتابي، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى أخرج الكتابي لأن ذبيحته تجوز فقال الوثني. ولو صاد الوثني فإن ما صاده مباح، لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى ذكاء، الوثني لا تجوز تذكيته، يعني لا يجوز لنا أن نأكل مما يذكيه المشرك الوثني، لا يجوز للمسلم أن يأكل منه، لكن أن تشتري من بضائعه من ملابسه التي ليس فيها عرق ليست مستعملة أيضا ما ذكره المؤلف فهذا كله جائز. قال ولو صاد الوثني حوتا حل. وعنه رحمه الله لا يحل والأول أصح لأنه لا زكاة له فأشبه ما لو أخذه ميتا. ما هو الذي قال والأول أصح؟ أنه لو صاد الوثني فإن صيده مباح للمسلم يأكل، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن هذا ليس ذبيحة فيذكيها الوثني، فكما لو اشتريت من كافر. نعم.